بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، أن تزور أخاك المؤمن هذا عمل عظيم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر إلى الكعبة فقال: لقد شرفك الله وعظمك وحرمك، والمؤمن أعظم حرمة منك. لقد شرفك الله وعظمك وحرمك، والمؤمن أعظم حرمة منك. فأن تزور أخاك المؤمن فهذا من الأعمال العظيمة التي أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن المبارك: خمسة أشياء لا تصعد من الأرض إلى السماء إلا بالتمام: حرمة المؤمن، وشكر نعمة الرب، وحق الوالدين، وإكرام العالم الزاهد. هذه الأشياء لا تصعد إلى الله عز وجل إلا بالتمام والكمال. يعني الإنسان عليه أن يشكر النعمة شكراً تاماً، وعليه أن يرعى حق والديه، وعليه أن يعرف حرمة المؤمن. فأول نية من نوايا زيارة المؤمن يزور أخاه لحرمته وجلال قدره. المؤمن هو الإنسان بالأساس، هو مخلوق أول، فإذا استجاب لله عز وجل وحمل الأمانة ووفى بما عليه كان له أعلى درجة، بل إن هذه الدرجة لتفوق الملائكة. الإنسان مركب من عقل وشهوة، والملك مركب من عقل بلا شهوة، والحيوان مركب من شهوة بلا عقل، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، كلام سيدنا علي، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. الملك عقل بلا شهوة، الحيوان شهوة بلا عقل، الإنسان نفخة من روح الله وقبضة من تراب الأرض، في نوازع أرضية وفي ميول روحية. فإذا سمت نفسه على شهوته، إن سمى عقله على حاجته كان فوق الملائكة، فلذلك له حرمة عند الله عز وجل. ومن أكرم أخاه فكأنما أكرم ربه، ومن أساء الظن بأخيه فكأنما أساء الظن بربه. يعني مثلا لسبب تافه أو لملاحظة عابرة أو لعدم دقة في الحكم، تقول فلان أكل مال حرام، أنت مالك متأكد، وهو يصلي ويعبد الله عز وجل، هذا اتهام للدين. يعني إذا الدين يفعل هذا، ماذا يفعل غير الدين؟ فقبل ما تتهم مؤمن عد المليون. دائما في معركة بين الحق والباطل، والمؤمن أحيانا يعني دون أن يشعر هناك من يقول كلاما فيه ليس صحيحا. فحرمة المؤمن يجب أن ترعى رعاية تامة، وشكر نعمة الله عز وجل، وحق الوالدين، وإكرام العالم الزاهد. النية الثانية ينوي المؤمن بزيارة أخيه المؤمن تألفه، أن يتألف قلبه. الزيارة فيها ود، يعني أخ غاب عن المسجد أسبوعين، أنت زرته، تجسمت وقت وجهد إلى أن زرته، فهذه الزيارة لها معنى كبير، إنها تأليف قلبه. يقول الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. من الأعمال الصالحة الجليلة أن تزور أخاك المؤمن. ابن مسعود قال نزلت هذه الآية في المتحابين في الله، المتحابون في الله يتزاورون، والمتحابون في الله يتجالسون ويتبادلون. وقيل أربع خصال تؤكد مودة الأخ مع أخيه: الزيارة والسلام والمصافحة والهدية. الزيارة أن تزوره في مناسبات أفراحه وأسراحه، وأن تسلم عليه وأن تصافحه وأن تقدم له الهدية، والهدية كما قال عليه الصلاة والسلام تذهب بوحر الصبر. يعني في مشكلة بين أخين، في سوء تفاهم، فالإنسان يقدم هدية رمزية. هذه الهدية كما علمنا النبي تهادوا تحابوا. سيدنا عمر يقول: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح، فإذا رأى أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به. يعني قبل ما تقطع العلاقة، قبل ما تتصرف تصرف يبعد عنك، عدل المليون أخوك هذا، وأنت قوي بأخيك وضعيف وحدك، وإياك وسوء الظن. يعني إياك أن تسيء الظن به بلا مبرر أو بلا دليل. نعم. يعني مرة حدثني أخ قال لي: أنا عندي معمل حلويات، قصة من 50 سنة، توفي رحمه الله. قال لي: خبرت معمل زبدة يجيب لي 100 باكيت، عديتهم لقيتهم 99. إيه جبالي، جيت لمعطف أحد الموظفين وجدت في قالب بجيبته. يعني كأنه في دليل قوي إنه هالموظف أخذ قالب. قال لي: هممت إنه عنفه وبخه وأطرده من العمل لأنه سوء ائتمان هذا. قال لي: ليش سكتت؟ ما بعرف. ثاني يوم عم بحاسب المعمل، قال لي: والله بعثنا لك 100 باكيت، مع صانع اشترى واحد دفع حقه، هات حق 99. الإنسان قبل ما يسيء الظن قد يكون غلطان. كثير في بحياتي حالات التهمة كبيرة بس بعد التحقيق ما في شيء، ما في أي غلط. وإن كان البيان يطرد الشيطان، البيان يطرد الشيطان. نعم. فالأصل إنه الإنسان قبل ما يسرع، قبل ما يتهم، ينتبه. مرة يعني إذا إنسان ليشتري حاجة من محل ما اشتراها، غاب ساعة رجع قال: هوني أنا في 5000 على الطاولة حاططهم نسيتهم. ما في 5000، وكأنه اتهم يعني المحاسب أو اللي وراء الطاولة. وراء الطاولة رجل أمين صادق، ما في مشكلة أبدا. بعد حين صار في زيارة في بلده في الشمال، يعني صار في إكرام منقطع النظير، لم نعهده منه. أي والله أنا استرعت، دافع 5 لشخص ونسيت سجلها، فهي ما في مشكلة. الإنسان أول ما فقد مبلغ اتهم إنسان، هي مشكلة كبيرة ويحاسب عليها. من أساء الظن بأخيه فكأنما أساء الظن بربه. نعم. ومن أكرم أخاه فكأنما أكرم ربه. ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح، فإذا رأى أحدكم مدا من أخيه فليتمسك به. لأن تخسر الدنيا وتربح أخا في الله فأنت الرابح، ولأن تكسب الدنيا وتخسر أخا في الله فأنت الخاسر. يعني إذا كان في ود بينك وبين أخ، حاول المستحيل أن تحافظ على هذا الود. لقيت في جفاء، اسأل عن السبب، قدم اعتذار، زره في البيت. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن مثل المؤمن للمؤمن كمثل الكفين تغسل إحداهما الأخرى، كمثل الكفين تغسل إحداهما الأخرى. وقال أنس بن مالك: كان عليه الصلاة والسلام إذا غاب الرجل عن المسجد ثلاثا سأل عنه، فإن كان مريضا عاده، وإن كان مسافرا دعا له، وإن كان حاضرا زاره. وإذا الإنسان بأخي أخ في الله واحد، الحد الأدنى أخ، تفقد شؤونه، غاب، اسأل عنه، اتصل فيه هاتفيا، من حين لآخر زوره، تفقد أحواله الاجتماعية، أحواله النفسية، أحواله الدينية، فهالنوع هذا بيعمل ود كبير. والنبي قال: تآخيا اثنين اثنين، أنت اصطفي من مسجد واحد، اجعله أخوك في الله، فزره ويزورك، انصحه وينصحك، خذ بيده ويأخذ بيدك. وفي الخبر: ما زار رجل أخاه شوقا إليه ورغبة في لقائه إلا ناداه ملك من خلفه: أن طبت وطابت لك الجنة. مرة ثانية، أن تزور أخاك في الله هذا عمل عظيم، هذا بيمتن المجتمع. في مجتمعات الغرب، يعني أنا مرة إنسان قال لي: أنا مستقر في بريطانيا في مانشستر، أنا طبيب ومتفوق، وإلي يعني ذكر عن أوضاعه المادية الشيء الكثير، ولكنني أردت أن أعود لهذه البلدة لدخل أقل من واحد من 20 من دخله في بريطانيا. قال لي: السبب أنه في بالبناية في الطابق العاشر في مانشستر رجل ساكن وحده، توفي والدنيا شتاء وبرد قارس، وآخر طابق والبيت محكم، ومضى على وفاته 6 أشهر دون أن يعلم به أحد، لكن بعد التفسخ الجثة صار في رائحة لا تحتمل. هذه لفتت النظر، وله 6 أولاد في لندن، لم يخطر في بال واحد منهم أن يزور أباه في نصف السنة مرة واحدة. مجتمع التدابر، مجتمع نحن الأب يكون الابن عند أبوه كل يوم وعند والدته كل يوم، هي الصلة تعمل ود، تعمل تماسك اجتماعي. لذلك: ما زار رجل شوقا إلى أخيه ورغبة في لقائه إلا ناداه ملك من خلفه: أن طبت وطابت لك الجنة. النية الرابعة: ينوي المؤمن بزيارة أخيه كفارة الذنوب والخطايا. جاء في الخبر: إذا زار الأخ أخا له في الله ثم تصافحا فضحك أحدهما في وجه الآخر تساقطت ذنوبهما. زرته وبشيت في وجهك وصافحته بحرارة، تساقطت ذنوبهما. كم عمل صالح الله عز وجل بكرمك عليه وبنسيك خطاياك فيه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا نظر المؤمن إلى المؤمن ففرح ببعضهما ناداهما ملك: استأنفا العمل فقد غفر الله لكما. يعني الله يحبنا نحب بعضنا، نكون ودودين، نتناصح. النية الخامسة: ينوي المؤمن بزيارة أخيه بركات النظر إلى أخيه للتقرب فيه فيداوي بذلك قلبه. جاء في الخبر: إن الله جل ثناؤه ليحاسب العبد يوم القيامة فيوقع عليه الحجة فيؤمر به إلى النار، فيبقى العبد حيران، فيقول الله عز وجل: هل رأيت وليا في دار الدنيا فأحببته لي أو زرته من أجلي، أو أحبك ولي من أوليائي فأهبك اليوم له؟ يعني أن توالي وليا في الله أو أن تعادي عدوا في الله، أيضا هذا عمل عظيم. وقال ابن عباس أربعة أشياء: النظر إليهما عبادة، نظر الأخ إلى أخيه في الله، والنظر في المصحف، والنظر إلى الكعبة. وقال الحسن البصري: لقاء إخواننا في الله أحب من لقاء أهلنا وأولادنا، لأن أهلنا يذكروننا في الدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. تقعد مع أخ مؤمن تحكي خمسة ساعات ما بتمل عن الله عز وجل، أما الزوجة والأولاد حاجات وطعام وشراب ولباس وقروب، يعني دائما في نواحي مادية، أما أخوك في الله العلاقة خاصة لوجه الله. النية السادسة: يزوره ليعرض حاله عليه ويستنصحه في دينه. أخ لك في الله كلما لقيك وعظك بالله، خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. الوعظ والنصيحة والدلالة على الله عز وجل أبلغ من المساعدات المادية. وفي حكمة آل داود: ينبغي للعاقل أن يكون له أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يجلس مع إخوانه الذين يذكرونه عيوب نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين حظوظها من لذات الدنيا، فإن في هذه الساعة عونا بتلك الساعة. النية السابعة: ينوي بزيارته التماس محبة الله وتصديق وعد الله الذي وعد للزائر العبد من عبيده من شرط محبته له. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله في مدرجته ملكا فقال: أين تريد؟ فقال: أردت أخا لي في هذه القرية. فقال: هل بينك وبينه رحم تصلها، أو لك عليه نعمة تربها؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. فقال: إني رسول الله إليك، أحبك الله كما أحببتك. يعني ملخص هذه القصص والأحاديث واللفتات إلى أن مجتمع المؤمنين مجتمع متماسك، وأحد أسباب هذا التماسك الزيارة. فإذا زرت أخاك في الله فأنت في عمل عظيم يرضي الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.